قال كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أشد الناس عذابا، أي نيلا لعذاب الله سبحانه وتعالى وعقوبته يوم القيامة، فيما كان من هذا القبيل، وإلا فهناك أمور أشد من ذلك وعقوبتها أشد عند الله سبحانه وتعالى. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والمصور هو الذي يرسم صورة أو ينحت صورة، رسما كان أو نحتا، رسما كان أو نحتا. ويدخل في التصوير ما كان بآلة، ويدخل في التصوير ما كان بآلة، سواء صور الصورة رسما يرسمها بيده أو بآلة يستعملها، والنتيجة هنا وهناك صورة يصنعها الإنسان أو يفعلها. ولهذا الصحيح أن الصور الفوتوغرافية ونحوها لا يفعل منها إلا في حدود الضرورة، حدود ما يضطر إليه الإنسان يفعلها للضرورة، كجواز السفر، رخصة القيادة، هوية الوطنية، إلى غير ذلك مما يضطر إليه فيفعله لذلك. وأما ما سوى ذلك يتجنبه الإنسان حفاظا على دينه وعبادته وتحقيقه لتقوى ربه سبحانه وتعالى. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. يؤمر المصور يوم القيامة بأن يحيي ما خلق، أن ينفخ فيما خلق الروح، كل صورة خلقها يؤمر بأن ينفخ فيها الروح بحيث تكون مخلوقا حيا متحركا، فيؤمر بأن ينفخ فيها الروح، وما هو بفاعل وما هو بمستطيع ولا قادر، فيعذب بكل صورة صورها، فيعذب بكل صورة صورها، عشرا، مئة، ألف، أكثر أو أقل، يعذب في بكل صورة صورها. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، الحديث في البخاري ومسلم، أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم منه، أي لا أحد أظلم منه، وفاعل ذلك من أظلم الناس. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة، والذرة الواحدة من صغار النمل، الواحدة من صغار النمل، فليخلق هؤلاء أي المصورون ذرة واحدة، ذرة أي واحدة من صغار النمل، تتحرك وتحمل الطعام وتصعد وتنزل وتذهب وتجي، فليخلق ذرة واحدة، فليخلق ذرة، فليخلق شعيرة، والشعيرة الحبة المعروفة، أي ليصنعوا شعيرة بحيث لو وضعت في الأرض وسقيت بالماء نبتت، ويكون فيها من الخصائص ما في حبة الشعير. فليصنعوا شعيرة، فليصنعوا ذرة، فليخلق ذرة، فليخلق شعيرة. وهذه من المخلوقات الصغيرة جدا، وهم أعجز ما يكون أن يفعلوا شيئا من ذلك، أعجز ما يكون من أن يفعلوا شيئا من ذلك، ولو كان من أحقر الحيوان وأصغره. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال فنبه بالذرة والسعيرة على ما هو أعظم منها، نبه بالذرة والسعيرة التي من صغار المخلوقات، هذا من صغار الحيوانات، وهذا من صغار البذور التي تكون بها الزروع والثمار. قال فنبه بالذرة والسعيرة على ما هو أعظم منها، أي إذا كانوا في مثل هذا في عجز فيما هو أعظم منه من باب أولى وأحرى. إذا كانوا عاجزين عن نفخ روح في ذرة نملة فكيف بإنسان أو حيوان من الحيوانات الضخمة الكبيرة؟ ولهذا يعذب بكل صورة صورها لكل حيوان قام بتصويره.